الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. هذا كله شرحناه. قال: وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين، حبيب فعيل بمعنى مفعول، أي محبوب لرب العالمين. فالله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى درجات المحبة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب. وقد اتخذ الله من البشر خليلين، محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. فالله اتخذ محمدا خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا. وقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالله عز وجل اتخذ من عباده خليلين. ويتبين من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يتبين من هذا أن الخلة لا تقبل المشاركة، وهذا أمر مهم يدل عليه هذا الحديث. الخلة لا تقبل المشاركة، فهي درجة من المحبة لا تكون لاثنين. إذ علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذه خليلا من الناس بكونه اتخذ الله خليلا، فمرتبة الخلة لا تسع إلا واحدا، وحينئذ أخلص النبي صلى الله عليه وسلم الخلة لله. وهذا المعنى قرره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمه الله تعالى، وأنقل هنا كلام ابن رجب. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا يصح لغير الله، وإنما يصلح للمخلوق المحبة، وهي درجة دون الخلة. فلهذا اقتصر صلى الله عليه وسلم في حق الصديق على الأخوة والمودة، وهي أخوة الإسلام. فلما كانت الخلة درجة لا تصلح لاثنين، لا مشاركة فيها، وكان الإنسان مأمورا بأن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فكان على الإنسان أن يفرد الله عز وجل في هذه المرتبة. يقول ابن رجب: وهذا لا يصلح لغير الله، أي الخلة، وإنما يصلح للمخلوق المحبة، وهي درجة دون الخلة. إذن لما كانت الخلة مرتبة لا مشاركة فيها، لا تصلح إلا لواحد، وكان الإنسان مأمورا بأن يجعل الله أحب إليه من كل شيء، فهو مأمور بأن يجعل الله خليله، وأن يفرد الله بالخلة. وأما المحبة فتكون لسائر الناس التي هي دون الخلة، فالخلة أعلى درجات المحبة. الخلة لا تأذن بالمشاركة، المحبة تأذن بالمشاركة، بدليل أن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. فعائشة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يشتركون في المحبة على درجات متفاوتة في المحبة، فالمحبة تقتضي المحبة تأذن بالمشاركة بخلاف الخلة. من هنا قال ابن رجب هذا الكلام: وهذا لا يصلح لغير الله أي الخلة، وإنما يصلح للمخلوق المحبة. وحينها يرد ما يحتاج لجواب. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال غير واحد من الصحابة: أوصاني خليلي، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب قرر أن الخلة لا تصلح إلا لله، وهنا آية يقول الله عز وجل فيها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هذا يدل على إلا المتقين، هذا يدل على أن المتقين كان يتخذ الواحد منهم صاحبه المتقي خليلا. والصحابة جاء عن غير واحد منهم: أوصاني خليلي. إذن اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فكيف نوفق بين هذا وبين ما دل عليه الحديث من كون الخلة مرتبة لا يصلح فيها الاشتراك؟ وإذا كانت الخلة مرتبة لا يصلح فيها الاشتراك، والإنسان كان مأمورا بأن يجعل الله أحب إليه من كل شيء، إذن عليه أن يفرد الله بالخلة، فكيف نوفق بين دلالة الحديث وبين هذه الآية وقول غير واحد من الصحابة أوصاني خليلي؟ يقال إجابة عن هذا: الخلة التي أطلقت في القرآن بمعنى الصحبة، وقول الصحابة، قول غير واحد منهم أوصاني خليلي أي صاحبي، فالخلة تطلق بمعنى المحبة وهي أعلى درجات المحبة، وتطلق بمعنى الصحبة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وحينها تحمل الآية ويحمل المرء على دين خليله ويحمل أوصاني خليلي على الصحبة وينتفي الإشكال. وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتخذ خليلا مع الله، وأما سائر الناس فلهم ذلك بدلالة الآية السابقة وقول غير واحد من الصحابة أوصاني خليلي. وعليه فإن مرتبة الخلة عند من قال بهذا التوفيق، عند من قال بهذا التوفيق تقبل المشاركة، إلا أن النبي أمر أن تكون المرتبة خالصة لله عز وجل. فمن يقول إن الخلة وهي أعلى درجات المحبة هي المرادة بقول الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهي المرادة بقول غير واحد من الصحابة أوصاني خليلي، فيقولون الخلة من حيث هي تأذن بالمشاركة، ومن هنا جاءت هذه الآية وجاء قول الصحابة هذا، فالخلة مرتبة تأذن بالمشاركة، فالإنسان يتخذ النبي خليلا ويتخذ الله خليلا، ولله قدر من القلة أعلى من القدر الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون لغيره. وهذه القلة التي تأذن بالمشاركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها خالصة لله، فذاك أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاله بعض أهل العلم، ولكني وفق بحثي وجدت أن ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ينصون على أن الخلة من حيث هي، كلامهم يفيد هذا، أن الخلة من حيث هي لا تأذن بالمشاركة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، وحينها سيقال بالتوجيه الأول وهو أن الخلة أطلقت في الآية وفي قول الصحابة بمعنى الصاحب، فالخليل يطلق ويراد به المحبوب أعلى درجات المحبة، ويطلق ويراد به الصاحب، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا تقرر هذا وأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ من البشر خليلين محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، إذا تقرر هذا ظهر بطلان قول من يخص إبراهيم بالخلد ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالمحبة، ويقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وكان الأولى بالمصنف أن يقول وخليل رب العالمين بدلا من وحبيب رب العالمين. وبذا أيضا يتبين ضلال الجهمية الذين نفوا خلة الله تعالى وقالوا إنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، وقالوا إن إثبات الخلة، وقالوا إن الثابت الخلة لا الخلة. فالجهمية ينفون كون إبراهيم عليه السلام خليلا لله سبحانه وتعالى بمعنى الخلة أي المحبة، ويثبتون أنه خليل بمعنى الخلة أي الحاجة، إذ الله عندهم لا يحب ولا يحب. وقد بين ابن القيم في النونية بطلان قولهم بكون الخليل من الخلة، فهذا القول إذا قلنا به وأن الخليل من الخلة حينها يكون الكافر خليلا لله ويكون المؤمن خليلا لله، لأننا إذا قلنا إن الخليل بمعنى الخلة والخلة هي الحاجة فالكافر محتاج لله والمؤمن محتاج لله، وبذا بطل قولهم بأن الخليل مأخوذ من الخلة لا من الخلة، وظهر الصواب وهو أن الخليل مأخوذ من الخلة لا من الخلة، إذ قولهم يلزم عليه أن يكون الكافر خليلا وأن يكون المؤمن خليلا. يقول ابن القيم وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في أثر قبضته دليل عاني. الكل مفتقر إلى الله، المؤمن والكافر، وحينها إذا كان الخليل من الخلة فالكافر يكون خليلا ويدخل في هذا الوصف عابد الأوثان، فتبين بطلان قوله. ثم قال المصنف رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهذا قد بيناه قبل، والمصنف هنا يبين أن كل دعوى للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن غير رشاد وعن اتباع لشهوة النفس، فإن الغي ضد الرشاد والهوى شهوة النفس كما بين شارح الطحاوي. ثم قال المصنف رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، الورى بمعنى الخلق، فهو يبين أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس كافة، كما قال الله تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا من القرآن. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والأدلة من القرآن والسنة كثيرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن والإنس كافة، وهذا من العلم الضروري. هنا مسألة وهي هل جاء للجن رسول قبله صلى الله عليه وسلم؟ نقل شارح الطحاوية عن مقاتل قوله لم يبعث الله رسولا إلى الجن والإنس قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى الإنس فقط، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث للجنسين الجن والإنس فقط. وقد استبعد شارح الطحاوية هذا لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا يدل على أن الإنس والجن قد جاءهم رسل ليس رسولا فقط. فإن قيل يحتمل أن الرسل الذين جاءوهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الجن لا من الإنس، وحينها يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الإنسي الوحيد الذي أرسل للجن، فيقال الرسل لم يكونوا إلا من الإنس، والجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم النذر. قال ابن كثير والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف. ومما يفيد، أقول مما يفيد أيضا، أن الجن قد جاءهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يقول ابن أبي العز يدل هذا، يعني معنى كلامه أن هذا يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. إذن الذي يظهر أن الجن قد جاءهم رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون موسى من الرسل الذين أرسلوا أيضا إلى الجن، كما يفيده ظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهنا تنبيه، لفظ كافة لا يجر ولا يضاف، ومن هنا انتقد المصنف بقوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فجر كافة وأضافها. هذا والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. المصنف هنا يبين معتقد أهل السنة في القرآن الكريم، فقال وإن القرآن كلام الله، والإضافة هنا بتقدير من، أي القرآن من كلام الله. فأفاد المصنف أن أهل السنة يؤمنون بأن الله يتكلم وأن القرآن من كلامه، فلا بد حينئذ من بحث مسألتين: الأولى اتصاف الله بالكلام، فنبين اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة واعتقاد بعض المخالفين لهم. المسألة الثانية أن القرآن من كلام الله، فنبين اعتقاد أهل السنة في القرآن واعتقاد بعض المخالفين لهم. والكلام في مسألة القرآن فرع عن الكلام في مسألة كلام الله تعالى، فمن وفق للصواب في المسألة الأصلية وفق للصواب في المسألة المتفرعة عنها، ومن أخطأ الصواب في هذه المسألة الأصلية أخطأ الصواب في هذه المسألة المتفرعة عنها. وهذا لا بد أن ينتبه إليه طالب العلم، وهو أن يفرق بين مسألتين ثنتين: الأولى إثبات اتصاف الله بالكلام، والثانية كون القرآن من كلام الله، فيعرف أدلة الأولى وأدلة الثانية، يعرف أدلة اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة الأولى، ويعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة الثانية، ويعرف أدلتهم، ويعرف أقوال من لم يوفق للصواب في المسألة الأولى وأقوال من لم يوفق للصواب في المسألة الثانية وأدلتهم في المسألتين، حتى تترتب الأدلة في ذهنه، أدلة أهل السنة، وحتى تترتب شبه أهل الباطل في ذهنه فيعرف رده. المسألة الأولى: تقرير مذهب أهل السنة في اتصاف الله تعالى بالكلام وذكر بعض مذاهب المخالفين. من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه مشتمل على كلمات، وأن الكلمات مكونة من حروف، وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت، وأن هذا الصوت يسمع. والأدلة على هذا المعتقد أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة. أذكر بعض الأدلة من القرآن. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا الحوار بين الله والملائكة دال دلالة واضحة على أنه سبحانه وتعالى يتكلم، فالله صدر منه القول، وكان قوله بصوت مشتمل على كلمات مكونة من حروف سمعتها الملائكة، ففهمت الملائكة مراد الله تعالى وأجابته بما ذكر في الآية، وهذا واضح جدا لقوم يعقلون. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية تفيد أن الله كلم موسى، وأن كلامه بحرف وصوت مسموع، بحيث سمعه موسى وفهم دلالته وجرى بينه وبين ربه الحوار المذكور. والأدلة على هذا في القرآن كثيرة جدا. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والأدلة في هذا في القرآن كثيرة جدا. وأما الأدلة من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ففي هذا الحديث إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، وأنه بحرف وصوت مسموع مفهوم، بحيث لا يحتاج المكلم إلى من يترجم له كلام الله سبحانه وتعالى ويوضح. ومن الأدلة أيضا حديث المعراج، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال، أي الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشرة فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها. الحديث. فقد كلم الرسول رب العالمين وراجعه في تخفيف الصلاة حتى قال له ما ذكرت. وهذا كله يفيد إثبات الكلام وأنه بحرف وصوت مسموع، بحيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه وفهم. ومن الأدلة الصريحة في إطلاق الحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا يدل على أن القرآن من حروف والقرآن من كلام الله، فدل على أن كلام الله على أن الله يتكلم بحرف وصوت. وهذا الدليل يكون بعد تقرير كون القرآن من كلام الله، وسيأتي ذكر الأدلة على هذا. فهذه بعض الأدلة على أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع من القرآن والسنة. وأما الأدلة على أن كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق فمنها قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فأمره سبحانه هو قوله، الأمر لا يكون إلا بالقول. وقد عطفه على الخلق فدل على أنه غير مخلوق، إذ العطف يقتضي المغايرة. هذه القاعدة لغوية معروفة، العطف يقتضي المغايرة. تقول: جاء زيد وعمر، فزيد غير عمر. والله عز وجل هنا عطف الأمر على الخلق، والأمر يكون بكلامه، فدل على أن الأمر غير الخلق، فدل على أن أمره سبحانه وتعالى غير مخلوق. ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق أن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الخالق غير مخلوقة. فصفات المخلوق مخلوقة، إذ المخلوق مخلوق، وصفات الخالق غير مخلوقة، إذ الخالق غير مخلوق. هذا ما يتعلق بقول أهل السنة وأدلتهم. وقد خالف المعتقد الصحيح في كلام الله عز وجل فرق، أشهرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية ينفون صفة الكلام عن الله صراحة، ويقولون: لا يتكلم وخلق الكلام في غيره. وأما المعتزلة فيقولون: يتكلم ولكنه خلق الكلام في غيره. فمفاد كلامهم واحد وإن تنوعت العبارة، فهم يتفقون على كون كلامه مخلوقا. وهذا التفريق الدقيق بين قول المعتزلة والجهمية وجدته عند شيخ الإسلام واستفدته منه، وأنقل كلامه في ذلك. قال رحمه الله: وكان أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات، فكانوا يقولون أولا إن الله تعالى لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، فإذا تلي عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم قالوا هذا مجاز. ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم، فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفاته، وقالوا نقول إن الله متكلم حقيقة، وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة، لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون إنه غير متكلم. لكن معنى كونه سبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة وأولئك ينفون أن يكون متكلما حقيقة، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس جدا في بيان قول المعتزلة والجهمية، وأنهما في الحقيقة على قول واحد. خلاصة أن كلام الله عز وجل خلقه في غيره، وإن كانت الجهمية تصرح بأن الله لا يتكلم، وإن كانت المعتزلة لا تصرح بها. وللجهمية والمعتزلة فيما زعموه في كلام الله شبه بين علماء السنة زيفها وبطلانها، منها زعمهم أن إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، أن إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى يلزم منه إثبات الفم والشفتين لله عز وجل، وهذا اللازم ليس لازما، فالله سبحانه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقول السماوات والأرض هذا لا يلزم منه إثبات الفم وشفتين السماوات والأرض، وقال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، وهذا لا يلزم منه أيضا إثبات ما ذكروا، والجوارح تشهد على الكفار، فيقول الكفار لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وليس للجوارح فم ولسان. فهذا يدل على أن الكلام لا يلزم منه إثبات الفم والشفتين، وهذا الذي ذكرته في رد شبهتهم مستفاد من كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية. وأهل السنة وإن كانوا يقولون لا يلزم من إثبات الكلام إثبات الفم والشفتين، وإن كانوا يقولون هذا فإنهم لا ينفون ذلك، إذ القاعدة عدم النفي والإثبات إلا بدليل، فلو ثبت الشفتان والفم لله عز وجل في النصوص لقالوا بهما مع عدم التكييف والتشبيه، كما أنهم أثبتوا الوجه واليدين مع عدم التكييف والتشبيه. ومن الفرق المخالفة أيضا في صفة الكلام الأشاعرة، فكلام الله تعالى عندهم نفسي، وهو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى دون اللفظ، ويرون أن كلامه سبحانه وتعالى ملازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، ويرون أن الحروف والأصوات عبارة عن كلامه سبحانه وتعالى خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. وقد نفى الأشاعرة الحرف والصوت عن كلام الله، لأن إثبات الحرف والصوت يلزم منه التشبيه والتجسير على زعمهم، إذ لا بد حينئذ أن يكون له لسان وشفتان وغيرهما. وسبق بيان فساد هذا اللازم في الرد على الجهمية والمعتزلة. وهذا القول في كلام الله، وهو أنه كلام النفس لازم لذاته كلزوم العلم والمشيئة وليس حرفا ولا صوتا، أول من قال به عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبعه أبو الحسن الأشعري وغيره عليه. وقد بين شيخ الإسلام أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد من المسلمين ولا من غيرهم، وبين أن الكلام والقول ونحوهما ألفاظ إذا أطلقت في كلام العرب أو في كلام الله فالمراد بها اللفظ والمعنى الذي تدل عليه. ولم يكن بين الصحابة وتابعيهم من أهل السنة والبدعة كما بين شيخ الإسلام نزاع في هذا المعنى للكلام، حتى جاء ابن كلاب بهذا القول فأنكره عليه أهل السنة والبدعة. وإن أشاعر شبههم منها قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فيريدون بهذه الآية إثبات كون الكلام نفسيا لقوله تعالى ويقولون في أنفسهم. وقد ذكر شيخ الإسلام عنها جوابين، حيث قال أحدهما أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيا. فيقول شيخ الإسلام يجاب عن هذه الشبهة بأن قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لا يراد به الكلام النفسي، وإنما تكلموا بحرف وصوت ولكنه كلام بصوت خفي. هذا الجواب الأول من الجوابين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الجواب الثاني، يقول شيخ الإسلام أنه قيده بالنفس، وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق. يريد شيخ الإسلام بهذا أن القول إذا أطلق فإنه يشمل اللفظ والمعنى، والقول إلى إذا قيد فله حكم غير حكم القول المطلق. والله عز وجل هنا قيد فقال ويقولون في أنفسهم، فعلمنا أن قولهم كان نفسيا. ولو أن الله لم يقيد وقال ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول لقلنا إن القول هنا ليس قولا نفسيا، إذ هو قول مطلق، والقول المطلق يفيد اللفظ والمعنى الذي دل عليه اللفظ. فتقييد الله عز وجل دال على أن القول عند الإطلاق لا يتقيد بالنفس، وإنما يكون لفظا ومعنى. ومن شبههم أيضا بيت الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يريدون أن هذا البيت يفيد أن الكلام إنما يطلق على المعنى النفسي واللفظ ليس هو الكلام. وقد أجاب شيخ الإسلام أيضا عن هذه الشبهة فبين أمورا. أولها، من أهل العلم من أنكر أن يكون هذا من شعره، إذ لم يجدوه في دواوين الأخطل. ثانيها، بعضهم يقول إن لفظه إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد، وحينها تفسد شبهته إذا كان اللفظ إن البيان لفي الفؤاد. ثالثها أن البيت لم يثبت نقله عن قائله بسند صحيح، وهم لا يستدلون بخبر واحد ولو كان في الصحيحين، وهذا يدل على اتباعهم الهوى، فحيث وجد ما يدل على مذهبهم احتجوا به وإن كان بيتا في ثبوته عن قائله خلاف، وما لا يؤيد مذهبهم ردوه ولو كان حديثا متفقا عليه. ومن هنا قال شيخ الإسلام في اللامية وفي نسبتها إليه خلاف: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. رابعها أن مسمى الكلام والقول لا يرجع فيه لكلام الشاعر، إذ هو مما تكلم به أهل اللغة الأولون والآخرون، وعرفوا معناه من لغتهم كما عرفوا مسميات سائر الأسماء، فلسنا بحاجة لشاعر يشرح لنا مسمى الكلام. خامسها أن معاني المفردات تعلم من استعمال العرب للمفردة في المعنى الذي تدل عليه، لا في تعاريفهم لمفرداتهم، فهم لا يقصدون هذا ولا يعتنون به، ولكن يتكلمون بالكلمة في المعنى المعين فيعرف معناها من استعمالهم وعليه. فإن كان هذا البيت للأخطل حقا فهو لا يريد به تعريف الكلام، وإنما أراد ما بينه شيخ الإسلام بقوله: فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به. سادسها قال شيخ الإسلام: الأخطل من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله، انتهى كلامه. فانظر إلى هذه الشبهة الفاسدة، وكيف أنهم تركوا دلالة القرآن ودلالة السنة، ثم ذهبوا يحتجون ببيت للأخطل، والأخطل من المولدين، والمولدون لا يحتج بشعرهم، والأخطل نصراني، والنصارى عندهم خطأ في مسمى الكلام، ثم إن هذا البيت لم يثبت عن الأخطل بسند صحيح، ثم إن في لفظه اختلافا، ثم إن الأخطل لا يريد تعريف الكلام، فالشعراء لا يعتنون بتعريف المفردات، ثم إن المفردات لا تعرف معانيها بذكر تعاريفها، وإنما تعرف معانيها باستعمال العرب لها في معانيها كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبذا يتبين فساد دليلهم، وصدق شيخ الإسلام إذ قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.